سيدنا موسى ወደ بني اسرائيل كتلاك በኋላ تلك سرا تلك شك مهانون اوقي من عليه جيتاي يانتن تزاز له اشي ወደ اسرائيل اسرائيلويان هلاله جن وندمي هارون بقوانقوا بانغاغر چلوتا كني بلاي سلهوني كني غات مد يعني كني استسرا دغرلين የኔ ተከታይ አርገው እሱ ይነጋገር እኔም ደሞ እረዳዋለሁ እንጂ በኒ እስራኤል በጣም በጣም አንይዶች ስለሆኑ ስጠኝ ብሎ እንትና ላይ ቃሉ ምን ይላል መሰላችሁ በሱረ ጣሃ የሚገኘው يقول سبحانه وتعالى قال ربي اشرح لي صدري እንግዲህ አሁን መልእክተኛ ሆኖ ረሱል ሆኖ እየተላከ ነው ልቤን ክፈትልኝ አግራልኝ ብርሃን አስገባልኝ ويسر لي امري كل يوم سراو نجر يعني قلال ادرغلني وحلل عقده من لساني يا ملاسي كفتو طرو ندي ناجر اسرسرسر كل تفتفتف اتارغلني ملاسي كفتلني يفقه قولي يمناغرو نجر بني اسرائيل اندي غباچو طرو انناغر ستعني واجعل لي وزيرا من اهلي وزير اهو غباچو وزير የነን ሸክም ከኔ ሆኖ የሚሸከምልኝ ተከታይ አድርግልኝ ብሎ ራሱ መረጣ አለ ሃሩን እሽዱድ ቢሂ አዝሪ አዝሪ ደሞ መጣ ያሁን እሽዱድ ቢሂ አዝሪ يعني ጠንካራ አድርገው ወአሽሪኩ ፊ አምሪ ተቅላላ የኔ ስራ ሳልደብቅ ሁለታችን እንድንሰራ አድርገን ወፍቀን ሱብሃንአላህ አልዓዚም علماءش منالو مجمريا لوندمو يراسون سلطان يسطي هارون موسى نو عليه كل غزي سلطانوچ بالا سلطانوچ بسلطانو اندشاركاچو ايودو ابزانيوچو بالا سلطانوچ انديوم كله بنولم رئيس كهونه بزا برئيسنت ليلا سو انديغارو ايفلغم سو يسو ليج موسى جن مناله واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري اذا والله سبحانه وتعالى يقول الم نشرح لك صدرك لنبياتنا انا هون كله مجلصو مندنو وزير يبالو لاسرداتشو نفلكو الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ايشنا وزرك الذي انقض ظهرك جربهن መሸከሙ ያቃተው ወዝር ማለት ነው እሱ እና ይሄን ነገር ቀለል አርገን አርከፈት ነብያችን وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اول استقباله للوحي لمن مسلاچو ነብያችን صلى الله عليه وسلم መጀመሪያ በጋር ሒራ ጅብሪልን ሲያዩ አልቻሉ አንቀጠቀጡ ላበላብ ሆኑ قد عانا من وقع هذه العمليه ምክንያቱም ፍታቸው ያለው ሰው አይደለም جبريل نو ملائكة نو يسولج ملائكة لما يتحشلن بزيها الدنيا أبدا أبدا سوهنو كالمتا ملائكة وند تفترو لتايوة تحشلن وكان أمرها شاقا عليه نبياتشن بتآمنو يكبداتشو لأن المسألة تقتضي التقاء ملكية وبشرية تقول من جنو تقالاتشو نبياتشن يسولج ناتشو جبريلائكة نو የመላእክት ባህሪያት ሌላ ባህሪ ሌላ ነው የነቢያችን ባህሪያት ሌላ ነው ሁለቱም ተጋጭቶ ሊስማማ አይችልም لكن الله ገራለት ይሄን ማለት ነው يعني انقض ظهرك ورفعنا عنك وزرك يا لو لذي ነው ስለዚህ ምን አሉ ولا بد ان يحدث تفاعل ነቢያችን በሰውነት ባህር በሰውናቸውና የሰውነት ባህሪያት ጅብሪል የመላእክት ባህሪያት ይዘው ሲገናኙ አይስማሙም وهؤلاء الذي كان يظهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحمر وجهه جبريل سمتا فيتاچو ودق اي قير نبر ويتصبب منه العرق ببرد غزي لابلا بيهونو نبر نبياچن ايچلوم ملائكه لما يتاچلو نبر الله بايغرلاچو وبعد ذلك يقول زملوني زملوني دثروني دثروني باك لخديجه نو اندزي ميلوات يا خديجه نعم ባክ ያንቀጠቀጡ ያንቀጠቀጡ ብርድ ልብስ አልብሰኝ ብርድ ልብስ ጨምርልኝ በጣም ብርድ ብርድ ይላሉ ሙቀት እኮ ነው ነገሩ ግን እንደ ወባ ያዛቸው ምንድነው በድንጋጤ ወይን ካነ ቃዒደን ቁሞ ከነበሩ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱብሃንአላህ አይችሉም ይንቀጠቀጣሉ ይርበከበኩ ነበር ወረኪበቱ መተለን ያኒ እንትኑ ወረኩበቱ ኢዛ ረኪበት አላ ራ አላ ኢንሳን ቁጭ ብለው እያሉ ጭናቸው በአንድ ሰው ጭን በላይ ከሆነ ያ ሰውየው አይችልም ነበር አንዱ ሰሃቢ እንዳለው እኮ ነው ነቢያችን ቁጭ ብሎ እኔ ደግሞ ሰሃባዎቹ በሙሉ ከሳቸው ጋር ተደባልቀን ቁጭ ብለን እያወሩን እያስተማሩን የእኔ ጭን ከነቢያችን ጭን በታች ነበረች አሉ እንግዲህ እንዴት አለ ጥቅጥቅ ክራውድድ ነበር ማለት ነው እንደዚህ ያለን ወህይ መጣ ጅብሪል ቁርአን መጣ ይዞ መጣና ለነቢያችን ቁርአኑን ሲያስተምራቸው ወላሂ የኔ ጭን ተራራ የኡሁድ ተራራ እንደወደቀበት ነው የተሰማኝ አለ ቁርጥ ለማለት ትንሽ ነው የቀረው ጭን ያለ ከባድ ቁርአኑ ሲወርድ እኮ ነው يقول ويتسبب منه العرق وبعد ذلك يقول زملوني زملوني إذن اندزي دمو من عليه يقول وإن كان على دابة بفرس لاي وقتو نبيات شن وحي كمتا قرآن كمتا تأطو وتإنو تعبا ياتشي فرس تلالج ويمدو كبدات نبيات شن هذا لم يكبدوان قرآن سيورد بتقام كباد له لذلك يقول سبحانه وتعالى بسورة المزمل من دنو ميلو قولا ثقيلا إلى القولا وقولا ثقيلا يا الله سبحانه وتعالى قال بتام كباد نو إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا كباد يا الله نققرنا ورد الحل وإن كان على دابة تئن وتئط تعبا لأن التقاء الوحي برسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أمرين انقديه نبياتشن وحي سيورداتشو هلت نقري أسفل لقال إما أن يتحول الوحي وهو حامل الرسالة إلى بشرية وإم جبريل ودسومك أيران لبت نبياتشن اندي تشلوت وإما أن يتقير النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملكية ملائكة هنا لباتشو النزي هلت يهدمو أي تشالم تمام سلزي بزوق زيه مجمّر يا كالون بستكر هيا سوست أمت جبريل سيمتا سو هونو يمتع نبر مانن هونو يمثل نبر تاكالا شو دحية الكلب دحية الكلبية ميبالو عند صحابي نبر very handsome بت عام كونجي هونو صحابي نو السوم تمثلو يمتع نبر ودى نبياتشن صحابوشو يايوت نبر جبريل يايوت نبر جن اند جبريل هذا لم يايوت عند دحية الكلبية تبالو صحابي السن مسلو يمتال نج لبس نج أمة أرجو يمتالنا وحينت الأرجو هدال طيب وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند يوم نبياتك صلى الله عليه وسلم جبرين يأيو إساتشو بيتشانو بهيوتو لك الله اندفت أرو نبياتك يأيوت أي تشالم جبرين لما يت تاك الله شو سيأيوت منالو سدست متو كنف نبرو عند كنف بيتشا سمايون بمولو شفنج بكنفو بيتشا كنو جبريل بكنفو بيتشا سماي بمولو كنو يشفنو صحايا تتايم منا تتايم بكنفو شفنو من أين تلقنو سبحان الله العظيم بعند كنف هذا لم أمستمتو أقر كمريث لا أنستو جعل عاليها سافلها قوم لوط لكن لما آنس صلى الله عليه وسلم بالوحي وحي يورد سيهد نبياتشن يكاللاتشو يكاللاتشو سيهد اللهم نالاتشو ورفعنا عنك الذي أنقض ذكرك ووضعنا عنك وزرك يعني مكبده نبرو نقر أكاللن الله ألاتشو نبياتشن صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتاق إليه حتى عندك أن نبياتشن صلى الله عليه وسلم لأسرع مستك أن جبريل الوردم الله نبياتشن لكات أسلا فلق أن نقر سلساساتو نبياتشن يعني عند نقر لمارك إن شاء الله سايلو هذا الرقو إن شاء الله سايلو نقر نوالو أتشو أن نقر ينا درقال له والو الله دمو تقوى الطابة أتشو اندي تارقال له نقر قريم تارق هنا أرقال له أسرع مستك أن جبريل ساي ورد ነቢያችን ተሰቃዩ ተሰቃዩ እሽታቅ ይችን እንሻ አላህ ማለትዋ ከነቢያችን የሚጠበቅ ነገር ነውና ካሁን በኋላ እንሻ አላህ ሳትል አንድ ነገር አደርጋለሁ እንዳትላላቸው በሱረት አልካህፍ እሺ እና በዚህ 15 ትናንትና ጅብሪልን ለማየት የሚፈሩ የነበሩ አሁን ጅብሪልን ለማየት በጣም ጓጉ وكان الوحي من قبل ذلك ويجهده فحانه وتعالى أن يبقى في نفسه حلاوة ما أوحى إليه طيب ثم لا تزير وزيرة وزر أخرى يعني دونجل ودليل ونجل يتشعن تبلنا لا دلم قباتشو يتشن آية بس عند آية اللج أهن لا نبلاتشو يتشن آية آدقنيا هنتشو آية نتش ብዙ ሰዎች የማያቃት ነው ብዙ ሰዎች የሚሉ እንዴ ያንተ ጥፋት ነው ልትሸከምልህ ነኝ ትላለህ ያንድ ተው ያንድ ሰው ጥፋት እኮ ሌላ ሰው አይሸከመውም ይልክ ነው ግን አንድ አያ አለች ሌላ አያ አለች ብታነቧት ያስተስፈራለች تمام طيب هذه الايات توجد في سوره النحل سوره النحل 24ኛውና 25ኛው ሁለት አያ ናቸው من إلى الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم نزا مشركوش ومبتدعوش فاسقوش فاجروش وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم الله من دنيا ورث قالوا أساطير الأولين من دنو القرآن دمو زنبلو انتنو تاريخ نو يدرو تاريخ نبرة نبرة نبرة ملو تاريخ زنبلو نو نجي ينكو كلش تاريخ نو نجي من اللو دمو يهنا قر بلو بنكت قرآن نسلو نبر وإذ دمو يستمر نبر قرآن من دنو أساطير الأولين كنو عندو متانا عند قرآن كوز أفكال كن كوز أفال له سوني عدنا قرو نبر الله من ألاتشو وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزيرون أهن وانجلوا النسو تشكموا بالشارع لم يمهدوا النسو يتفوات شو سوش وانجلات شوم النسو الشكمالو دليلا نقاقر إني دعوة لمدفو نقر دعوة رقي سوكا تفاهو يعني وانجلوا التشكمي የነሱ ደሞ እነሱ ራሳቸው ወንጀላቸው ተሸክሞ እኔ ደሞ የነሱ ወንጀል እጥፍ አርገ እሸከመዋለሁ ነጻ ተሄደም ሰው ያጠፋ ሰው የነሱን ወንጀል ተሸክሞ ነው የሚሄደው ከወንጀሉ በላይ የሱን የነሱ ወንጀል ይሸከማል ليحملوا اوزارهم كامله መጀመሪያ ያንተ ወንጀል በሙሉ ተሸከመዋለህ يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزيرون يلنا يمجر الشوء آية يسورة الأنعام من إلى الله سبحانه وتعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما أتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم سبحان الله العظيم بزيد مدما السراو እናንተ ሰዎች ያ ኡመተ ሙሐመድ ነዓም ያ ረቢ እናንተ እኮ ያለፉት ዘመናት ያለፉት ህዝቦች ከአደም ጀምሮ ወደ ኑህ ከኑህ ጀምሮ ወደ ሳልሕ ወደ ዓድ ወደ ሉጥ ወደ ኢብራሂም ወደ ሙሳ ወደ ዒሳ እነዚህ 312 እንትኑ ሩሱሎች ያለፉ ህዝቦች ያለፉ የነሱ ምትክ ናችሁ እናንተ እኮ መሬቱን ሞልታችሁ እነሱ ወስጄ እናንተን የነሱን ቦታ እንድትይዙ ያመጣኋችሁ ነው وهو الذي جعلكم خلائف خلائف ማለት ኸሊፋ ኸሊፋ ታቃላችሁ አንዱ ንጉስ ሲሞት የሱ ምትክ ይመጣል ማለት ነው خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض በእናንተ አንዱ ሀብታም አንዱ ድሃ አንዱ ቀይ አንዱ እንትን ያደረግነው درجات ليبلوكم يهني أدركت من دنو لفتناك نو الله سبحانه وتعالى ورفع بعضكم فوق بعض درجات أي فاوت بينكم في الأرزاق والأخلاق والمحاسن والمساوي والمناظر والأشكال والألوان بهلو كلاراتشو يتلاعي طباياتشو يتلاعي هابتام دها رجم أجر وفرام كجن يعني ساتشو لا يتشي فتركواتشو لا فتنانو إن ثم بيّن سبحانه وتعالى بعدها ليبلوكم فيما أتاكم أي ليختبركم في الذي أنعم به عليكم يختبر الغني في غناه حفتم بهبتنتو انتنا ستو يعني فتنا هذا الرجل ده هودم مكنات ما حفتم كلام سجنة بفتنا ودك ده هادم صبر كلا درجة بفتنا ودك. وفي الحديث الشريف الذي رواه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضراء وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. قالوا نبي أجل تتنققوا مجمر يا بني آدم فتنة بسيت نبر بني إسرائيل بسيت نبر فتنة تاتشونا الدنيا انفروا الدنيا انتقوا ادرقوا سيتن دمو فروا يعني الله انفروا بسيت مالتنو بزي انقدي سورة الأنعام بزي تتشرسال ليش اللهم فهمنا يا رب والله العظيم إيالك أسكنوا مشانيات بتقام بهودين انتن يتكاتلنوا مشانيات يتشي سورة. انتهت بهذه الآية وانتهى درسنا في سورة الأنعام. إن شاء الله ما يكل استعجونا يمتلو بلو كذلك الطلو لما تأوسامن تنقريه اندي تارغن تلك دقس ندمنا درقلات كنا انتي تماكاكرن نارغوالن ما يكفري أبو أنيس مجمرة أدل سطوت كان لي أبو أنيس وده مسجد سلم مهد ما يكفري لو سير من أرغوال